عن أبي سعيد الغطان هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عبيد الله هو العمري المصغر ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. قال في الباب عن عبد الرحمن بن عوف أخرج أصحاب كتب الستة. عبد الله بن سلام أخرج أصحاب كتب الستة. عبد الله بن مفيد أخرج له قال المفرد ومسلم عائشة والحكم بن سعد حكم بن سعيد سعيد في مثل خلقها طيب. وهذا ما في أي خلف في ذكر الحكم سعد والحكم سعيد لا يوجد في الكتب الستة وهو في مثل خلقها سعيد. ومسلم وأسامة بن مخزري مخزري في إنسان هذا الرب وشريح بن هاني عن أبيه شريح أخي الصحابة والبحار للمهد أبو داود المدائي وكيثم أبي عبد الرحمن عن أبي كيثم له قبل وكذا كتب حفاظه وأبوه لم يكره. قال حدثنا أبو بكر بن نافع البصري قال حدثنا عمر بن علي المقدمي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير الاسم القبيح. قال أبو بكر وربما قال عمر بن علي في هذا الحديث هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل ولم يرد فيه عن عائشة. هذا الحديث عن عائشة أن النبي كان يغير الاسم القبيح ومثله من أمثلة فيها الحديث اللي تقدم يعني كان اسم عاصية يعني اسم سيء وغيره إلى جميلة. قال حدثنا أبو بكر بن نافع البصري هو صدوق مسلم الترمذي والنسائي عن عمر بن علي المقدمي هو صدوق حفظ أصحاب الكتب ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عائشة. قول من أسلم واسمه أعجمي هل يجب عليه أن يغير اسمه إلى اسم عربي؟ يبدو ويظهر الله أعلم أنه يغير اسمه يعني أعجمي إذا كان أنه يعني ليس يعني ليس واضح يعني كان العجم يعني ليس كل اسم أعجمي يغير لأن من العجم من يكون اسمه يعني على وجه حسن توقع على ما هو عليه. لكن إذا كان الأسماء العجمية التي لا تعرف هي خاصة بالعجم فيما في ألفاظ يعني النطق بها يكون فيه صعوبة لا شك أن التغيير إلى اسم إسلامي من أسماء المسلمين هو الذي ينبغي. فهل يصح أن سعيد بن المسيب رحمه الله كانت مجده حزن فأمره صلى الله عليه وسلم أن يغير فأبى فقال سعيد فما زالت الحزونة فينا؟ نعم صحيح. يقول كثير من الإخوة يسمون بناتهم مارية وهذا الاسم يكشف النصارى فهل يقال يجب الآن التغيير لأنه اشتهر عند أهل الكتاب؟ لا أنا كما هو معلوم يعني سرية الرسول صلى الله عليه وسلم إبراهيم هي مارية الاسم يا أخي هذا الاسم ما في بس قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب الذي ليس بعدي نبي. قال في الباب عن حذيفة رضي الله عنه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ما رد عليه هذا الحديث عن عثمان الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال وفيه عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال الذي اثنى انا محمد وانا احمد وانا حاشر والعاقب والماحي وكلها اسماء مشتقه تدل على معاني ليس فيها اسم جامد لا يدل على معنى. ولهذا ذكروا ان طه وياسين هذه ليست من اسماء الرسول صلى الله عليه وسلم لان اسماء الرسول صلى الله عليه وسلم كلها مشتقه تدل على معاني واسماء الله عز وجل كذلك اسماء مشتقه تدل على معاني. ولهذا قالوا ان الزهر ليس من اسماء الله وقد اخطا من اهل العلم من قال انه من اسماء الله لان الذي ورد يزيد بن ادم يشرك الزهر عن الزهر هي للامر قلب الليل والنهار لا تقول بانه من اسماء الله وانما بيان ان من سب الزهر وهو مقلب وهو ليس فاعلا وانما الفاعل الله عز وجل الذي يقلبه فإن ترجع مسبته إلى المقلب لأن يعني المقلب إذا سب المقلب إذا سب أرجعت مسبته إلى المقلب. ولهذا قال بيد الأمر قلب الليل والنهار والليل والنهار هو الدهر الدهر هو الليل والنهار فليس من أسماء الله الدهر. وقد أنكر على من قال إن من أسمائه الدهر وهو اسم جامع وأسماء الله عز وجل كلها أسماء مشتقة تدل على معاني الرحمن الكريم اللطيف العزيز الخبير هكذا فكما تدل على معاني وكذلك اسماء الرسول صلى الله عليه وسلم كلها مشتقه تدل على معاني. احمد هي من الحمد من الحمد ومعنى كذلك الحاشر الماحي يمحى الله به كبر والحاشر يحشر الناس على قدمه يعني وراءه فهو يسبقهم فهم وراءه والعاقب ليس بعده نبي لانه اخر الرسل والانبياء عليه الصلاه والسلام فهو الذي يعني جاء عقب الرسل وجاء بعدهم وليس احد يعقبه وياتي بعده عليه الصلاه والسلام فهو عاقب لغيره يعني لكن لا يعقبه احد ياتي بعدهم الانبياء هو اخر الرسل عليه الصلاه والسلام فالرسل كلهم قبله وهو اخرهم وافضلهم وسيدهم وامامهم عليه الصلاه والسلام ولا نبي بعده عليه الصلاه والسلام فهذه كلها اسماء تدل على معاني. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي هو ثقة أخرج له الترمذي والنسائي عن سفيان عن الزهري سفيان بن عيينة ثقة والزهري ثقة عن محمد بن جبير بن مطعم وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة عن أبي أبوه جبير بن مطعم رضي الله عنه أخرج أصحابه في الستة قال وفي الباب عن حذيفة حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أخرج أصحابه في الستة هل يجوز التسمي بهذه الأسماء من يسمي ولده الماحي الحاشر العاقب؟ والله يعني كان يسمى محمد وأحمد طيب لا بأس ممكن يسمى الماحي والحاشر والعاقب لا ما يسمى لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن الوجه في تسميته وهو أنه الناس يحشرون وراءه وكذلك العاقب أنه ليس بعده نبي وإنما هو آخر الأنبياء والماحي يمحو الله به الكفر فما ينبغي أن يسمى مثل هذه الأسماء. موجود الآن في قبلة المسجد مكتوب أسماء متعددة تصل إلى 96 اسم ليس كل ما يذكر كله أصلا. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية الجمع بين اسم النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجمع أحد بين اسمه وكنيته ويسمي محمدا أبا القاسم. قال وفي الباب عن جابر رضي الله عنه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وقد كره بعض أهل العلم أن يجمع الرجل بين اسم النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته وقد فعل ذلك بعضهم. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع رجلا في السوق ينادي يا أبا القاسم

لأن نفسه أعز من أنفس القائلين وآبائهم ولو كانوا أسلموا. فالجواب ما تقدم من كلام ابن أبي عاصم، فإن فيه إشارة إلى أن الأصل عدم الخصوصية. وأخرج ابن أبي عاصم من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة فداك أبوك. أخرج ابن أبي عاصم من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة فداك أبوك. ومن حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه فداكم أبي وأمي. ومن حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال مثل ذلك للأنصار. فيما يتعلق بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم يعني إذا تتبوه كافران، فقد قال هذا وقاله في حق سعد وقاله في غيره، وإذا صح عن في غير سعد هو مثل ما جاء في حق سعد. وكون الإنسان يقول فداك نفسي يعني هذا أمره واضح ما في إشكال، ولكن الإشكال في كون يقال فداك أبي وأمي أنها تقال لغير الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا نريد أن أعرف أمثلة من هذا، هل يجد أن من الصحابة من قال لبعض الصحابة يعني أو التابعين قال لبعض التابعين فداك أبي وأمي؟ هذا هو الذي نبحث عنه، أنا ما أعرف يعني لهذا شيء. ويعني يبدو لي أنه غير واضح، لأن محبة الأب والأم شأنه عظيم، وإنما محبة الرسول صلى الله عليه وسلم التي تقدم على محبة كل ما مخلوق وله منزلة تختلف عن غيره. وأما كانت قال يعني في حق يعني الغير في حق يقولها الشخص صاحبه أو لغيره، هذا هو اللي نحتاج إلى أمثلة يعني موجودة السلف استعملوها وقالوها. أما كونها قيلة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا ما فيه إشكال. هو في الابتداء من يسأل قالها الآن لصحابة قالها قالها نعم قالها مثل ما قال الرسول أبو كثرين هم مسلمين. يقول إذا بلغ ولدي عمر 15 سنة ولم أعط عنه، هل يجوز أن أعط عنه في هذا العمر؟ والله ما أعلم يعني شيء يمنع من هذا. وقال وهذا الثاني يقول إذا مات المولود يوم سابعه هل لا بد من تسميته والعق عنه؟ إذا كان مات ولم يسمى ما يلزم أن يسمى، أظن يلزم أن يسمى. وأما العقيقة إذا عق عنها فهو طيب، لأن كما جاء الحديث أمرته أنا بعقيقته. شخص يريد أن يتنازل عن قرض البنك العقاري مقابل مال، فما حكم ذلك؟ ليس له ذلك. يقول أنا ذاهب غدا إلى العمرة إن شاء الله، ولكن انكسرت يدي وعليها جبس إلى الكتف، فكيف أفعل بالنسبة للغسل؟ بالنسبة للغسل مثل غسل الجنابة، الإنسان يغتسل يعني وهذا اللي عليه الجبس موجود، وبعد ذلك إذا انتهى فك الجبس يغسل الجبس مثل ما جاء. فإذا حصل الماء فإنه يمس بشرته. ما حكم اقتناء الدش وقصره على مشاهدة قناة المجد التي تعرف بالتزامها بالشرع في برامجها؟ والله كون الإنسان يعني ما يشغل نفسه في القنوات لا شك أن هذا هو الذي ينبغي له. يقول ذكر الطبري أن طه الصحيح في معناه أنه يا رجل بلغة عك. نطاها معناها يا رجل بلغة عك. بلغة عك نعم. طاها يعني هذه في القرآن طاها ما أنزلنا عليه القرآن يتسقى. والذين يعني ظنوا أنه من أسماء لأنهم وجدوا الخطاب بعده طاها ما أنزلنا عليك، كأنه قيل يا طاها ما أنزلنا عليك، وهذا مو صحيح. هذه حرفين من حروف ليه أيضا جاء الخطاب بعد ألف لام ميم راء ألف لام راء ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك. إذن يعني يكون من أسماء ألف لام راء إذا كان طاها من أسماء لأنه جاء بعدها ما أنزلنا عليك، فإذا ألف لام راء جاء بعدها كتاب أنزلناه إليك، جاء الخطاب بعد ألف لام راء. فكون هذه اللغة يعني معناها يا رجل يعني معنى هذا يعني معنى هذا مو بسم، إذا كان معناها يا رجل هذا مو بسم. Thank you. يعني اسم حرف نداء ومنادى. جزاك الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.